في حقيقة يعني جملة أسئلة. أول هذه الأسئلة من أحد الأخوة الكرام جزا الله خيرا، يقول بأنه مسؤول في إحدى الثانويات، وأحيانا يقول نجد في جوالات الطلاب صورا يعني غير طيبة وأفلام ونحو ذلك، فهل نستر عليهم أو نبلغ أولياء أمورهم وبماذا تنصحون؟ هذا سؤال حقيقة طيب، وينبغي للمسلم دائما أن يتحرى في هذا الأمر. أنا أذكر واقعة واحدة أخطر من هذا الأمر، يعني هذا يعني طريق يعني ربما يكون إلى ما لا يجوز، يعني هو أصلا لا يجوز ولكنه ربما يفتح الباب إلى ما هو أشر. لكن أنا أريد من الإخوة أن يتذكروا قضية ماعز، لأننا إذا أردنا أن نجعل هناك أسوة فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء ماعز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معترفا له بالزنا، فجلس عن يمينه فانصرف عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى يساره فانصرف عنه، ثم جاء أمامه فكرر ذلك. أراد رسول الله أن يلقمه الحجة، لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك له. قال لا. إلى أن سأل قومي أبه جنون؟ قالوا لا. قال كما يدخل الرشا في البير والمرود في المكحلة؟ قال نعم. ثم أمر بعد أن تثبت وأنه سليم العقل وقال طهرني، ومثله الغامدية، حتى لما بدأوا يرمونه بالحجارة واشتد وحس بحرارتها قال فر، فلحقوا به حتى أنه رجم فمات. فقال هل تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ ولما سمع كلمة من أحد أيضا من حوله قال لقد تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة لكفتهم. إذن هذا رجل يأتي يعترف بالزنا، وانظروا كيف عالج ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل شاب في مكتمل عمره في عنفوان شاب يدخل على رسول الله وهو جالس في المسجد مع عدد، فيقول يا رسول الله ائذن لي بالزنا، يعني متجاوزا كل أدب. ماذا أراد الصحابة؟ أن يضربوه، أن يقسوا عليه؟ فقال دعوه. فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أترضاه لأمك؟ قال لا. قال والناس لا يرضونه لأماتي؟ أترضاه لابناتك؟ إلى آخره. قال والناس. ثم دعا له قال فما خرجت وأكره شيء أكثر من كراهتي لذلك الفعل. إذن بالنسبة لمثل هذا هناك خطوات لا شك. الخطوة الأولى أن يؤتى بالطالب وحده ويأتي به المسؤول، إما مثلا مدير المدرسة إذا كان هو الذي اطلع أو الوكيل أو المرشد الطلاب، ويحضره إلى جنبه وينصحه نصيحة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فربما هذا الطالب وجد فئة يعني اختلط مع شباب منحرفين فأثروا عليه، ولكن تجد أن أصل نبتته نبتة طيبة صالحة، عرضه صالحة، يعني كالأرض الصالحة التي تنبت الزرع إذا سقيتها أنبتت، لا تكون أرضا مجذبة، فتأخذه بالنصيحة، أنت ابن مسلم وتخشى الله وأنت لنا تتعلم، ومما تتعلمه ماذا؟ كتاب الله عز وجل، وتتعلم الحديث والتفسير، كلام الله عز وجل، الحديث هو سنة رسول الله، وتتعلم الفقه وغير ذلك من الأمور، وينبغي أن تكون قدوة، وغدا ستكون صاحب بيت ولك أولاد، وأنت ستكون ربما مسؤولا عن أسرتك، ثم تأخذه بلطف وتوجهه وتبين هذا عمل غير لائق، وأنت من أسرة كريمة معروفة بكذا وكذا، يعني تذكر له الوقائع وتغريه، وهذا من باب الإصلاح، لأنك إذا وجدت خلافا بين اثنين تحاول أن تصلح بينه بأي طريق، ربما تزيد في الكلام حتى توفق. فإن وجدت منه استجابة واستمرار على الخير فهذا ماله، فالله تعالى سيثيبك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. فنعم ماه إن أمكن أن تنتهي عند هذا. لو تكرر أوجدت أن الطالب عنيد وأنه متشرب لذلك الأمر وأنه غير مستجيب استدعي ولي أمره، فانظر إلى ولي الأمر، ربما يكون هذا الولد مفرط أيضا، أولياء أمور يعاجزون عن ذلك، ماذا يفعلون؟ مرحلة ثانية. ثم بعد ذلك إذا حاولت معالجة الابن ولعله يستقيم، وهذا هو المطلوب أولا. والله تعالى يقول لا تيأسوا من روح الله فإن لم يفد فلك أن تدعو ولي أمره وبستر أيضا، فإذا عجز فعند المسؤول إجراءات له أن يتخذها، لأنه هناك من لا ينفع فيه إلا ماذا؟ القسوة. نعم. السؤال الآخر يقول الأخ هنا: إرضاع الكبير هل يحرم أم أنه خاص في مواضع دعت الحاجة إليه؟ أولا الذي مر لم يمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قصة ماذا؟ سالم. وقصته معروفة لأنه لما شب الغلام عن الطوق وأصبح رجلا وظهرت لحيته بدأ يتضايق أبو حذيفة، يشق عليه أن ينظر إلى امرأته، فأدركت ذلك زوجته ماذا؟ فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالواقع، فقال أرضع سالما تحرمي عليه. العلماء اختلفوا في هذه المسألة. الرأي المشهور أن الرضاعة بعد السنتين لا يؤثر، وحمله وفصاله 30 شهرا، إذن فهناك 24 شهرا هي سن ماذا؟ الرضاع. بعدها قال العلماء لا. هناك من العلماء من يقول لا إنه يؤثر. الذين قالوا لا يؤثر قالوا هذه قضية عين عالجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه. هنا يقول: زوجة توفيت، هل لزوجها نزول أن ينزل بالقبر؟ ليس، لا مانع من ذلك، يعني ليس هناك ما يمنع. وحتى غير زوجها، كما إحدى بنات الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفيت نزل أحد الصحابة، ليس زوجها أيضا الذي هو عثمان. هنا يقول الأخ: امرأة يظن ببطنها جنين ميت وينزل منها دم، هل تصلي أم لا؟ أولا لماذا تترك الجنين في بطنها؟ بحمد الله الطب الآن تقدم، وهذه أمور مباحة لها، وهناك ما يعرف بالضرورات، والضرورات تبيح المحظورات، فللأطباء أن يفتحوا في بطنها وهذا جائز، لأن هذه ضرورة ينبغي التخلص منها، كما أنه يجوز أكل الميتة ودفع الغصة ولو بشيء من الخمر إذا لم يجد، إذا لها ذلك. بعد ذلك لو قدر على هذه الصورة التي ذكر الأخ، في حالة إذا خرج منها شيء فإنها تتوضأ للصلاة ثم تصلي، لأنه يخرج منها دم، والدم هذا لا شك له تأثير، لكن عليها أولا ألا تؤذي نفسها، والله سبحانه وتعالى لطيف بعباده. الله تعالى يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نحن نجد أن الله تعالى كلما قرر حكما من الأحكام بعد أن ذكر الصيام ماذا قال؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولما ذكر الطهارة سبحانه وتعالى الوضوء ثم بعد ذلك الاغتسال لغير ذلك قال: وما جعل عليكم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. إذن وهناك بالنسبة للجهاد ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج هنا في الطهارة، ولكن يريد ليطهركم. هناك يقول الله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. إذن التيسير في هذه. وأيضا أيها الإخوة، لو أردنا أن نستقصي أحكام الشريعة لوجدنا أنها تقوم على أصول، على أسس. هذه الأسس ما هي؟ التخفيف، ومنها تؤخذ، وضع العلماء القاعدة المعروفة ماذا؟ المشقة تجلب التيسير، وأخذوها من الآيات ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الآيات ما ذكرنا. أيضا مراعاة مصالح الناس، ينبغي أن تراعى مصالح الناس وأن لا يشق عليهم. أحيانا تجد أن الإنسان قد يتخلف عن فريضة لأنه يخشى عن ماله، الله خفف عنه، فمن حقه أن يبقى حارسا لماله حتى لا يسرق، ويؤخر ماذا؟ العبادة، أو يترك صلاة الجماعة مع أنها واجبة. إذن كذلك أيضا يعني هذه الشيء أيضا العدل، العدل من الأسس التي تقوم عليها هذه الشريعة. إذن الشريعة لها أسس ثابتة مستقرة. فقضية هذه المرأة يعني الله سبحانه وتعالى قد خفف عن كل إنسان مبتلى. يقول الأخ: قمت باستخراج تذكرة طيران باسم أخي. هذا الأخ يقول أخوه طالب، وقام باستخراج تذكرة باسم أخيه لأن الطالب يخفف عنه إلى النصف، يعني هو محتال. فيسأل هنا هل يجوز له ذلك؟ أنا أقول لك اسأل الخطوط هل يسمحون لك أن تفعل؟ الجواب لا، إذن لا يجوز لأنك محتال، وهذه من الحيل الممنوعة، لأن هذا النصف الذي أكلته هذه التي حددها ولي الأمر المسؤول عن الطيران وضع ذلك القادر، وأنت بذلك خالفت ولي الأمر واحتلت أيضا فأكلت ما لا يجوز لك أكله، إذن لا ينبغي حقيقة أن تفعل ذلك. يقول الأخ حضرت في المسجد بعد إقامة الصلاة يعني صلاة الفجر وصليت مع الجماعة، هل أصلي سنة الفجر بعد الصلاة مباشرة أم بعد طلوع الشمس؟ يعني الأخ هذا فاهم الذي سأل، لأنه يعلم بأنه بعد صلاة الصبح يأتي وقت النهي لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، هذان وقتان. وحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع يعني قيد رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة حين تكون الشمس في كبد السماء يعني وقت الزوال، وحين تضيف الشمس للغروب أي تميل له، هذه خمسة أوقات. والعلماء تكلموا عنها، وما فعله رسول الله كان قضاء للركعتين بعد الظهر صلاهما بعد العصر. بالنسبة لسؤال الأخ، العلماء اختلفوا في هذه المسألة، بعض العلماء قال يصليها بعد صلاة الصبح فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وبعض ويقول هذه من السنن التي لها سبب، وبعض العلماء يقول لا، الأولى أن يؤخرها إلى ما بعد طلوع الشمس ثم يقضيها لأن ذلك غير وقت نهي. الرسول صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الصبح كما هو، وقال قوموا بنا من هذا الوادي لأنها خرجت عليهم الشمس، فقام فصلى ماذا؟ ركعتي الفجر، ثم صلى صلاة الفجر التي هي الفريضة. بعض الناس يخطئ، يأخذ مثلا رأيا في مذهب أبي حنيفة، فإذا دخل وقد أقيمت الصلاة يدخل ويصلي ركعتي الفجر. لا، لماذا تفعل ذلك؟ رسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، صلاة نكرة ولا نافية، والنكرة في سياق النفي تعم، إذا لا يجوز لك أن تفعل ذلك. لكن لو قدر أنك بدأت بهذه الصلاة